أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، دائما نسترسل في الحديث حول آفة العر والتبرج، وطرحنا السؤال في الحلقة الماضية ونحن نجيب عنه إن شاء الله بما يفتح الباري تعالى: لماذا لا تريد فتياتنا في بلادنا أن تلتزم بالحجاب الشرعي بعد أن سمعت وأيقنت أنه أمر الله؟ ما هي الذرائع؟ فالشيطان لن يعدم ألف ذريعة يريد عياذا بالله من ورائها أن يلقي الغبش على فكر المرأة المسلمة حتى تتنحى جانبا عن الفضيلة. وقد أجبنا عن ذريعتين تتمسك بهما فتياتنا. الذريعة الأولى وهي تقول كثير منهن: أنا لازلت لم أقتنع بعد بالحجاب. وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع وقلنا إنها لم تقتنع ليس معناها أنها لم تقتنع بالحجاب، ولكنها لم تقتنع بآثار الإيمان. فالقضية قضية إيمان، فلو آمنت لأطاعت. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرها. هي علمت أن الأمر أمر الله ثم تقول لم أقتنع؟ قضية إيمان. جدد إيمانك أختاه. الذريعة الثانية: كثير منهن يقولن إن الحجاب فرض ونحن مقتنعات به، لكن الإيمان في القلب. وهذه تحدثنا وقلنا إن جميع من يعصي الله يمكن أن يتشبث بهذه الذريعة. من زنى فعاتبته أو وجهت إليه نصحا قال الإيمان في القلب. الذي يسرق، الذي يرتكب المعاصي، ما دام الإيمان في القلب فلا ضرر على الإيمان بالمعاصي. وهذه دعوة تسمى دعوة المرجئة، الذين يقولون لا تضر المعصية مع الإيمان، والمقصود بها هو تعطيل التكاليف الشرعية، وهي دعوة خبيثة باطنية خبيثة، وقد تطرقنا إلى ذلك في الجمعة الماضية. الثالث، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالذريعة الثالثة: لا إله إلا الله. أخريات يقولن إنكم حينما تطالبوننا، كأننا نحن الذين نطالب، حينما تطالبوننا أيها العلماء والشيوخ والدعاة بالتزام الحجاب، فإنما تأمروننا فقط بالتزام أمر شكلي، ونحن نريد الجوهر. لماذا تتمسكون بالشكل؟ الحجاب شكل، عندها الحجاب شكل، فنحن نريد الجوهر. يا الله، قلنا متى كان فرض يفترضه الله تعالى شكلا؟ ألم يقل رسول الله فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؟ كيف يتحول الفرض إلى شيء شكلي؟ إذا كان الفرض الذي يفترضه الله أمر شكلي، فماذا نقول في الأوامر الأخرى؟ ثم بعد ذلك، هل يسع المسلم التي تؤمن بالله تعالى أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ تقول أنا لست متحجبة لكنني أصلي، أنا أتشبث بالجوهر، أصلي، أناجي ربي، أقوم الليل، أتصدق، أصوم، أحج، أقوم بالعمرة كل عام، وأنتم تتشبثوا الحجاب الحجاب الحجاب. يا الله، نقول لها: متى كان المؤمن عياذا بالله يفرق بين أوامر الله؟ إن الله عاب وعير قوما حينما جعلوا القرآن عظيم، وسماهم الله المقتسمين، يقتسمون القرآن وجعلوه عظيم، أي يأخذون من القرآن ما يوافق هواهم ويتركون من أوامر الله ما لا يوافق هواهم. إنهم يعبدون الهوى، إنه الهوى الذي جعلهم يتركون أمرا من أوامر الله ويتشبثون بأخرى. يقبلون من القرآن وأمامره ما تميل أنفسهم إليه ويتركون ما يكون شاقا على النفس. ويأتي الشيطان لكي يشبه عليهم ويلبس عليهم الأمر فيقرعهم الله بقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. تصلي لكن تخرج متبرجة خزي، لأن فيها تفريق بين أوامر الله. ثم إن كنت عاقلة نترك الإيمان جانبا وأخاطبك بالعقل، لأن العقل يخضع للمنطق والمنطق إنما يقيم الحجج بناء على الحسابات. الآن أدعو عقلك أيتها المسلمة التي تتذرع بهذه الذريعة وأقول لك: نعم، تصلين بارك الله فيك، تزكين، تذكرين، تقومين الليل، نعم كل ذلك جميل، وكل طاعة تتقربين بها إلى الله تأخذين حسنات، فاحسبي بعد ذلك السيئات المترتبة عن خروجك متبرجة. كل عين تراك أيتها المصلية وشعرك يتدلى على كتفيك هي سيئة بل هي زانية، وكل عين رأتها فهي زانية. مصلية زانية، أيما امرأة خرجت مستعطرة ولو بحجابها، أي الحجاب ناقص فقط في مسألة الشم، وسنتحدث عن فتنة الشم في الحجاب وفتنة السمع وفتنة اللسان، سنتحدث عن فلسفة الحجاب إن شاء الله، لكي نخرج إن شاء الله بنظرة شافية واسعة حول مسألة الحجاب، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أقول لك بمنطق العقل احسبيها، احسبيها أيتها المسلمة، تصلين حسنات، تصومين حسنات، لكن حينما تخرجين عارية أنا أتصور أن عريك لا يتجاوز إظهار الشعر فقط، أنا ما غاديش أقول لك أنت يا تصلي وتخرجي بالميكروت، لا، أنا فقط أتصورك وأنت تصلين. لا شك أن أكثر ما يمكن أن يصدر منك في عالم التبرج أن تظهري شعرك، أما أكثر من ذلك هذه ما بقت على قرب الصلاة، لا بركة في صلاتك ولا صيامك. إن كنت تخرجين متبرجة كما تخرج الفتيات هنا في الشوارع وتذهبين إلى صعيدية فتتعري، هذا لا أتحدث عنهن، أنا أتحدث عن المؤمنة التي تعيش على الفطرة وتصلي وتخرج شبه محتشمة، إنما فقط تبين بعض ما هو بين قوسين مقبول في عالم المتدينات، بين قوسين هو غير مقبول في زماننا، حيث طفح الكيل وبلغ السيل الزبا وأصبح هذا الأمر مما شاع بين الناس واستفحل أمره، نقول مقبول شعر بعض خصلات الشعر. أقول كل عين رأتك سيئات، كل أنف شم ريحك سيئات، كل سبحان الله كل أذن سمعت ضربك على الأرض بقوة سيئات، فاحسبيها عندما تلجئين إلى بيتك فتضطجعين على فراشك، اجري هذا الحساب: صليت الفرائض حمدا لله وفعلت وفعلت. لكن كم من الناس فتنت، وكم من عين نظرت إليك بنظرة شهوة، فكل عين تنظر إليك إلا وفيها سيئات كثيرة. لا شك أن الحساب ستثقل كفته اليسرى، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أقل ما يقال. لا إله إلا الله، لا يخدعنك الشيطان شياطين الإنس والجن، أمر الله تمسكي به وعضي عليه بالنواجذ. المؤمن لا يتعامل مع أوامر الله تعالى بالاختيار، العبد عبد لله لا عبد لهواه، أفمن اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أتتوكل عليه يا رسول الله؟ يؤتى يوم القيامة كما في الحديث الصحيح بأفراد وفئام من أمة الحبيب رجالا ونساء في يوم العطش الأكبر فيهرعون نحو الحوض ليهنؤوا بشربة بيد الحبيب. صلوا عليه، صلوا على الحبيب. وهناك تعترضهم الملائكة فتلقمهم بالحجارة فيذادون عن الحوض كما يذاد البعير عن الحوض. فيقول الحبيب الشفيع الرحمة المهداة والنعمة المسداة: أمتي أمتي لما تذودون لما تطردون أمتي من الحوض؟ فيقولون: يا محمد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا محمد. فيذادون عن الحوض يطردون. كانت لا تلتزم بالحجاب وتستهين به وتقول: هو شكل، هو شكل. يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. رابعا، وهذه تعكس الآية، اسمعوا إلى الشيطان كيف يلعب بعقول بناتنا وبعقول من يمشي في ركابهم من الحداثويين والعلمانيين والذين لا يسرهم أن تعود أخواتنا إلى التزام الحياء والحجاب. اسمعوا إلى هذه. تقولنا: لا إله إلا الله، أما نحن فعكس هؤلاء. نحن لا نقول بأن الحجاب مسألة شكلية، لا، نقول إن الحجاب هو الأصل. هذا غالت في الجانب الآخر. ولذلك أنا لا يمكنني أن ألتزم بأعظم أوامر الله بالنسبة للمرأة وأنا لازلت لا أصلي ولا أصوم وأنا أنافق. أنا أنتظر أن أعالج نفسي من كل المطبات وأن أعود إلى ربي وألتزم بكل الطاعات وأبتعد عن المنكرات، أبتعد عن السعيدية وعن العري. كيف تريدون مني أن ألتزم بالحجاب ثم أذهب إلى السعيدية لأتعرس؟ هذا نفاقا. كيف تطلبون مني أن أتحجب وأنا لا أصلي، ألبس الحجاب وأظهر للناس التدين والحجاب علامة على التدين، في حين أن أدنى متطلبات الإيمان الصلاة لا أقوم بها؟ أنا أريد إذا التزمت بالحجاب أن يكون الحجاب هو خاتمة الأعمال وذروة سنام الإسلام. أنا لا أريد أن أخدع الناس، أنا لا أريد أن أزور على الناس، أنا لا أريد أن أفعل كما تفعل كثير، كما صار كثير من المتحجبات. يا الله. وفي نفس الاتجاه قال لي في هذا الأسبوع أحد إخواننا وقد مات أبوه، فقلت له: إن الوالد يوصيكم، إن كنتم تريدون أن يستفيد الوالد بعد مماته منكم أن تكونوا صالحين، وإن أصل الصلاح بالنسبة للأبناء بعد الممات أن يصلوا ويدعون للأب في الصلاة، فإنه يوصي الأبناء بالتزام الصلاة. قال: أنا لا أريد أن أكون منافقا، نحن نسرق، نغتاب الناس، نحن نفعل، نحن ننظر إلى الحرام، وتريد مني أن أصلي؟ الصلاة هي عمود الدين، فأنا لا أصلي حتى أترك كل هؤلاء. لا أصلي حتى كما لا أتحجب حتى أترك كل هذا. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا يفعل الشيطان بعقول الناس؟ كيف يلبس عليهم؟ اسمع واسمعي أيتها المسلمة المؤمنة، اعتبري أو اعتبري الصلاة إذا صليت هو طريقك للهداية، لأن القلب الموصول بالله سبحانه عز وجل يمكن بإذن الله تعالى في وصله مع الله أن يبتعد عن كل ما يبعده عن الله. القلب الموصول بالله بقدر اتصاله بالله بقدر ابتعاده عما يغضب الله. وإن أعظم ما يصل القلب بالله الصلاة. فنحن نقول لك: إذا لم تلتزم بالحجاب صلي، كما الأخرى نقولها صلي. أقول لك: تحجبي، ماذا تنتظرين؟ ماذا تنتظرين؟ لا أتحجب حتى أصلي. متى تصلي؟ أتستطيعين أن تجيب عن هذا السؤال؟ هل حددت تاريخا تقبلين فيه على الله وتقلبي الصفحة؟ لا. فوقاش، إنه لعب بالنار، وإذا جاءتك الموت على غفلة فكيف ستصنعي؟ ثم السؤال الثاني، هل بعد أنت مستعدة لكي تعود إلى الله؟ إن كنت غير مستعدة فلا داعي لهذا الكلام. إن كنت مستعدة أمكنك بعد ذلك أن تخططي بطريقة ترجعين فيها بها إلى الله تعالى. أما إن كنت تقولين ذلك كما تقوله هؤلاء البلهوات اللائي لا هدف لهن، اللائي يجرفهن الطيار حيث ذهب، فاعلمي عياذا بالله أن الأمر خطر، والخطر داهم، والله تعالى يمهل ولا يمهل. وإن جاء لا قدر الله الموت لا ينفع الندم ولا تندم. أدركي نفسك، أدركي أيتها المسلمة نفسك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خامساً، أخريات يقولنا نحن ليس لذلك الذي ذكرت هو ذريعتنا التي أبعدتنا عن الالتزام بالحجاب، إنما نحن نشعر كأن الله تعالى لا زال لم ييسر لنا سبل الهداية، ما زال ما هدانيش ربي. أدعو معي يا ربي يهديني. لماذا لا تلتزم؟ أدعو معي يا ربي، ما زال ربي، أنا أحس باللي ربي ما زال ما هدانيش. إن شاء الله كي يهديني يا ربي وغادي تشوف العجب إن شاء الله. يا الله، ما هي هذه الهداية التي تقصدين؟ إن كنت تقصدين الهداية، هداية التبليغ، فقد أرسل الله إليك رسولا وأنزل كتابا ووضح النبي كل شيء، أوضح سبيل النجاة وأوضح سبيل الهلاك، وعلى الإنسان أن يختار. فلو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله تعالى لخلق البشر ملكا ولأجبرهم على طاعته، فكانوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لكن الله تعالى من تكريم الله للإنسان أرسل إليه الرسل وأعطاه عقلا، ثم جعله مكلفا مميزا، هو الذي يميز ويختار. ولقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جعل له السمع والبصر، فإذا عطل السمع والبصر والفؤاد يقول يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عطلوا السمع والبصر، بلغوا وجاءهم الأمر، وسمعوا من العلماء والدعاة، والحمد لله لا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بالحجة. فلا بد أن تكون كلمة الله قد وصلت إليك، وخاصة وأنت في بلاد المسلمين. كيف تقولين ذلك؟ أما مسألة الهداية التي تعني هداية القلوب والتوفيق فهذا أمر يرجع إليك، فمن أرادها وفقه الله، ومن يؤمن يهدي قلبه. أرادها، من يؤمن يهدي قلبه. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هم قبلوا ذلك، من تقرب إلى الله كبر، ده سبب صغير، تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن جاء ربه يمشي أتاه المولى مهرولا. الله الله الله الله الله الله, الله. سيدي ربي يقبل منك القليل، بل إن الله يشتاق إلى هؤلاء المدبرين عن بابه. هذا المولى الكريم يخاطب عبده داود القانت الأواب: يا داود، لو يعلم المدبرون عن بابي شدة اشتياقي لهم لتفتتت أكبادهم شوقا إلي. الله يشتاق للعاصي ليعود إلي، فكيف تقول ربي لم يهديني؟ أية هداية؟ هداية التبليغ بلغتك، التكليف أنت مكلف لكي تختار، هداية القلب أنت المسؤول عنها إن أردتها بقلبك الإرادة. شجع من هم، هذا غلب، بحسنة فلم يعملها هم كتب الله له حسنة كاملة هم، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. يا رب يا رحمة يا رب سيئة هذه، ومن هم بسيئة وعملها زيد كتبها الله، لا لا لم يكتبها في الحين. قال ملك اليمين لملك الشمال وقد جعل الله له سلطة عليه: دعه لعله يستعتب، لعله يستغفر، لعله يصلي، لعله يذكر، لعله يتيقظ. فإن استغفر لم تكتب أصلا. فإذا مر وقت طويل ولم يستعتب، قال ملك اليمين لملك الشمال: ما أغفلك يا ابن آدم، اكتب عليه سيئة واحدة واحدة. كاينش كرم قد كريم ربي حبيبي ربي؟ كاينش كرم قد حبيبي ربي؟ لا إله إلا الله. رأينا كرم الله تعالى في تعامله مع عباده، مع أشد عباده عداوة له، فيهديهم الله في آخر الأيام ويدخلهم الجنة برحمته. فكيف بك أنت يا عبد الله؟ ارجع إلى الله وستجد الأبواب مفتوحة. إن الله تعالى يبسط يده بالليل لمسيء النهار، ويبسط يده بالنهار لمسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها للخلق كلهم، أو حتى تبلغ الروح الحلقوم الغرغرة بالنسبة للفرد. أدرك نفسك، أدرك نفسك يا عبد الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله. إذن لا تقل كما قال المشركون، لا تقولي كما قال المشركون: لو شاء الله لهدانا. فالله تبارك وتعالى شاء، لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لأنزل آية من السماء فأخضع لها رقاب العباد. لكن الله تعالى خلقك وكرمك بأن كلفك وأرسل إليك الرسل وزودك بنعمة العقل ونعمة الفطرة، وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب، وبقي عليك أن تختار أنت. فما الذي يمنعك الآن لالتزام أمر ربك؟ هل جاء أحد فكبلك ومنعك أن تلتزم بالحجاب؟ هل جاء إليك جنود فكبلوك؟ تقول لي الشيطان ما خلانيش. الشيطان يقول: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. هل رأيتم إبليس ومعه عصابة من الأشرار يقفون في طرق الناس، وكل من أراد أن يطيع الله أو يلتزم بالحجاب كبلوه وألقوه في السجون ونزلوا على ظهره بالصياط؟ ما رأينا ذلك. خليه بعد غير تونس، خليه تونس، خليه بعد غير تونس في العالم الإسلامي. هذا الأسبوع قامت السلطات التونسية بمتابعة المحجبات في الشارع، وأخذنهم إلى مخافر الشرطة وعذبوهن وأرغموهن على أن يوقعن وثيقة يلتزمن فيها على أن يخرجن بغير حجاب حتى الشارع. حتى الأخت كانت تمنع فقط أن تذهب إلى الجامعة أو إلى العمل، حتى التي كانت تذهب لكي تلد في المستوصفات إذا كانت تضع الخمار على رأسها ولدت خارج المستوصف ولربما ماتت، لا تلقى العناية الطبية فقط لأنها التزمت أمر الله. خلوه بعد غير تونس، خلوه تونس. ما احنا الحمد لله، الحمد لله، كاين شوية الضغط إلا شافوك متحجبة ما يخليوش تخدمي، ما يخليوش. ها؟ ولكن اللي متحجبة وجايبة روحها وقارية تفرضوا عليهم الحجاب. أعرف أختا متحجبة مقتدرة متفوقة في عالم ما يسمى بالاتصال، وحصلت على درجة أولى في فرنسا، هي هنا عندنا في لجطوة، على درجة عالية، وأخذتها إحدى شركات الاتصال الفرنسية لكي تعمل مهندسة مسؤولة كبيرة. لم يستطيعوا أن يتحدثوا معها عن قضية العجاب. لكل كانت تخدم شي حاجة حرق لها مغي. قال لها أبوها عندك يقهدوا لك الحجاب. قالت لهم ما يقدروش ما يقدروش. قضية جايبها الإنسان بذراعه. إحنا يا ما كاش بغيت تمشي للخارج نعم قلعي قلعي. لكن ما يقدروش لهذه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سادسا وسادسة تتعلل بكونها لا زالت صغيرة. أتريدون أن تفرضوا الحجاب وهي لا زالت لم تبلغ إلا 15 عام 17؟ لا تقرأ عاد غير في الليسي تقرأ عاد غير في الليسي صغيرة. واش عمرو سمعتوا هذه الغريبة؟ لا زالت تقرأ غير في الليسي صغيرة. يا الله يا الله يا الله انقلبت الموازين. احنا يا لو كانت زوجت لو كان راه عندها اولادها رجال ولا كاني قال لك عاد صغيره. شحال عندها؟ عندها غير 21 21 راه. اسماء بنت ابي بكر حينما كانت تخرج في ليل مكه وتتجه جنوبا الى غار ثور حيث يختفي النبي المهاجر وصاحبه وتأخذ التموين. كانت عندها 12 عام وحامل بعبد الله بن الزبير. عندها تغير العالم وتغير مجرى التاريخ لتشارك في أعظم حدث سيغير العالم رأسا على عقب. امرأة 12 عام ما عمره قالوا صغيرة. أنا 21 عام ما زال صغيرة. الله أكبر ما زال صغيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول وحين تكبر إن شاء الله ستلتزم. إن شاء الله ستلتزم الحجاب. غير تكبر كي توصل عندها إن شاء الله 60 عام. كي تكبر عندها 60 عام عندها تكبر واش مويا. أنا واحد القيس قال لك يا سيدي اللي يكبر هو غير 70 عام الفوق. اللي بغى يحج حتى يكبر، اللي بغى يصلي حتى يكبر، اللي بغى يعبد ربي حتى يكبر. ما حدك صغير ما تعبدش. عبد هواك بروفيتي. وانت عاد صغير وتحروحك بالسعيديه والمهرجان كي صرا لك انت يا بغيت تقتل روحك بغيت تعقد تزمت المكبوت. يجيب لك علم النفس يجيب لك دار وين شي كلشي عنده معقد. اش تعقدوا لنا بناتنا؟ البنت عندها 12 عام ودير لها الحجاب. ندير لها الحجاب 4 سنين وموت بالفقاعه. لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. ليس معناها أنني أفتي الدلها في 4 سنين لا أربع. لكنها حينما تبلغ الحلم تصير مكلفة يجري الله عليها القلم. ومتى يجري الله القلم على الذكر والأنثى؟ إذا بلغوا الحلم. كان اللي توصل 9 سنين كبيرة كيجي لها الحيض. كيجي لها الحيض صافي أصبحت مكلفة. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه لما دخلت عليه أسماء هذه أسماء اللي تكلمها بثياب الرقاق وكانت أخت زوجته عائشة فنظر النبي فأعرض بوجهه لأنها كانت تلبس لباسا شفافا فقال يا أسماء ولا ينظر إليها أخت مرته من المحاري زوجة الزبير بن العوام يا أسماء إن الفتاة إذا بلغت الحلم لا يجوز أن يرى منها إلا إلى هذا وإلى هذا وأشار إلى الوجه والكفين. كتب لغة الحلم. إذا لم تعلم بنتك الحياء في الصغر تتوصل قد أمك. تعلم في الصغر كالنقش على الحجر. تربية بدي من الأسرة يا سيدي. واش الرجل يتمشى مع بنته بالشورت؟ واش الراجل وامه ويدوا البنت عندها 20 عام ويتعرفوا في السعيديه وبغيت تدير لك الحجاب؟ شو الغريبه شو الغريبه؟ جايين لوجده ما قدروش يلبسوا حتى كسوتهم. جايبين لوجده بكسوه البحر. يا خويا هذه راه ماشي السعيديه هذه. يا خويا هذاك المرض خليه ليه. ما عندوش الوقت باش يدير العبايه. هو وولاده خارجين وين راكو وين راكو؟ هذه راه وجده هذا داخل الاسر. غير كاين بيقول لك 7 يظلهم الله في ظله منهم رجل قلبه معلق في المساجد وهذا قلبه معلق في البحر، يوا في السعودية راه عاد عايش نتاع البحر، جايب كسوة البحر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه إذن بعض الذرائع، فعقارب الساعة تزحف بسرعة، وسنعود لنستمر في ذكر وبث هذه الشبهات شبهة بعد شبهة، لكي إن شاء الله تعالى نرد عليها. وأنتم ترون أن الشيطان يقذف الشبهة في رأس الفتاة ويقذف نقيض الشبهة في رأس فتاة أخرى. واحد يقول لها الحجاب أصل ما تديريش، لأنه إلا درتي خصك تصلي وكذا أنت ما تصلي، والآخر يقول لها لاش هو غير شكل، أنا خصني نصلي وكذا وكذا، واش ندير بالحجاب؟ يقذف الشبهة ضدها في رأسي فتاتين مسلمتين. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم سر بالبناتنا بسربال الحياة. أسأل الله ألا يجعل حظنا من هذه الدروس كلاما يقال وذبذبات تمر على الآذان فلا تحدث أثرا. أسأل الله ألا يجعل هذه الكلمات كلمات هكذا نفخة في واد، أو صرخة في واد ونفخة في رماد. اجعلنا يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا كثرة الكلام وكثرة السماع للكلام، فيصبح الكلام منتوجا للاستهلاك فقط لا للعمل. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. وصلى الله على الحبيب محمد. Ahem.